واحد يفكر في آله وهو يصلي عليها. أي هذا نعم، هذا نوع من الإلحاد، لأن الصلاة كما تعلمون صلاة قلبية وصلاة جسدية، فالذي يصلي وهو يفكر صلاته جسدية، والذي يصلي وقلبه حاضر صلاته جسدية قلبية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى إلى الخميصة، قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.